من الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما قال تعالى قال الفصل وعبده بن شمس رحمه الله تعالى في كيفية تقسيم الغنيمة بين الغنيمين ونصيب كل واحد منهم. قال فصل ومن قتل قتيلا في حالة الحرب وهذا قيد في حالة الحرب فله سلبه يعني له ما عليه من الثياب والسلاح والحلول وما شابه ذلك. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه لحديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل رجلا فله سلبه تشجيعا للجاهلين على قتل المشركين. وفي الحديث كتب به القرافي في الدروب على تشريع العاده في العباده مثل حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الله ان يتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له رجال. فهذا من باب تشجيع الجاهلين على قتل المشركين. من قتل رجلا فله سلبه فقتل ابو صفحه يومئذ 20 رجلا واخذ اثيابه قال احمد وغيره. وهذا كان يمحمني وقتل ابو بكر رضي الله عنه 20 رجلا فاخذ اثيابه. والامام او الضيف الجيش قبل توزيع الغنائم بعد انتهاء المعركه لا توزع الغنائم مباشره لا سينادي او رجع في الامام ينادي ينادي في الناس ان من قتل قتيلا فله سلبه اولا قبل تقسيم الغنيمه قبل تقسيم الغنيمه ينادي ينادي في الجيش ان من قتل قتيلا فله سلبه فمن قتل قتيلا اخذ ما عليه من سلاح او ثياب او ما معه من مال أو دابته التي كان يركب عليها في عتيبه حزام ذهب أي شيء معه موجود له أن يأخذه. ثم بعد ذلك يجمع الإمام الغنائم ويقسمها على المجاهدين. قال وهو ما عليه يعني السلف وهو ما عليه وسمي سلفا لأن القاتل يسلبه من على المقتول وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دبته التي قتل عليها. لكن يأتي معنى أن المقاتل يكون له أحيانا دابة احتياطي موجودة في معسكره بحيث لو قتلت التي معه ينبطي الاحتياطي، الاحتياطي هذه من الغنيمة وليست من السلف. فالمجاهد يكون له سلاح وعتاد معين وأشياء موجودة احتياطي داخل المعسكر بتاعه. إن أخذ ما معه من السلاح أو غيره يرجع إليه فيأخذه. أما الذي في المعسكر هذه كل مقاتل فهي من السيء وليست من السلف. أما السلف هو الذي يكون معه من السلاح أو يكون عليه من الثياب وما معه من السلم وما معه من الدواء يقاتل عليه لأن السلف لا يقام المدح إنما هو للمقاتل. قال وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا لذته التي قتل عليها وما عليها لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وفيه قال ثم تقدمت حتى اخذت بخصام الجملي فانحته فضربت راس الرجل فنبر نبر يعني سقط الصبي عني. ثم جئت بالجملي اخذه عليه رحمه وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل فقال ابن الاكوع قال له سببه أجمع. وكان المشركون قد أرسلوا هذا الرجل ليتجسس على النبي صلى الله عليه وسلم عينا لهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جالس معه أصحابه فجلس معهم فأخذ ما يريد لكونه مما أرسلوه في طلبه، يعني سمع شيئا أراده المشركون. فلما سمعه قام الرجل وأخذ بجمله وانطلق. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء له الرجل، فقال من ينطلق خلفه؟ فقال ابن الأكوع أنا. ومعلوم أن سلم بن الأكوع كان عداء قويا لا يسبقه أحد، لا يمكن. وذلك هذا الحديث جعل سلمة يقفل آخر قفزة كانت أمام الجبل، يقفز على الأرض بشكل الثعلب لا يستطيع أحد أن يدركه. فتخيل رجل الآن نصف طلب شيء، ماذا يقع بعد السرقة؟ بيهرب بكل قوة الآن بعيد يجري، ومع ذلك استطاع الأكوع أن يدركه. فقابض الحماية قبضة جاءت أمام البعيد، قال ثم تقدمت حتى أخذت بخقام الجمل. القبضة الأخيرة جاءت أمام الجمل، رحمتك إليه حتى في التحت حتى. فضربت رأس الرجل فنبره، ضربه بالسيف قطع رأسه فقتله. ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه واستقبله صلى الله عليه وسلم والناس معه. فقال يعني صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل؟ فقال ابن الأكوع قال له سلمه أجمع. وروى عبد مع نفسه، وروى عبد بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر السلم بالقادر ولم يخمس السلام، السلام لا يخمس. قال وضارب البراء مرزبان الزارة، الزارة بلدة كبيرة جدا للبحرين، والمرزبان كبير الفرس، كبير الفرس ورئيسهم. ف لا البحرين، البحرين نعم، يعني هل كانت فتح المغرب يعني عمر؟ لا، فتح بعد عهد عمر بسنين. وضرب البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رئيس تلك البلدة فقتله، وكان معه من السلف قال فبلغ ثواره ثوار بن عساوس، وكان الفرس يرون يتحلون به هذه الأشياء كالنساء. فبلغ ثواره ومنطقته 30,000 منطقة زي الحزام تحط على وسطه كده وتحط فيه الذخيرة والسلاح وغيره، ومن بقدر 30,000 وكان يفعلون مثل هذه الأشياء لإلقاء الرعب في قلوب المسلمين. نقول عالم عندهم مال ولهم سلطة ولهم كذا وكذا، فكانوا يفعلون يتحلون بالذهب والفضة أثناء القتال. فبلغ ثواره ومنطقته 30,000 فخمسه عمر ودفعه إليه. فكأن عمر رضي الله عنه وجد أن هذا شيئا كثيرا فأعطاه منه شيئا ووزع الباقي على المسلمين، وإن كان هذا خلاف الأمر، إن كان هذا خلاف الأمر. قال وأن نفقته نفقة المقتول، مقتول المشرك، ما أعد له من طعام وشراب ومال وسلاح وغير ذلك احتياطي في معسكره، وأما نفقته ورحله رحله دبة الأخرى أو ما يجهز له من مكان، وأما نفقته ورحله وخيمته وجنينه. الجنيبة الدابة الاحتياط، دابة الاحتياط، وجنيبه غنيمة يعني ليست من السلب، لأن السلب ما حال ما عليه حال قتله، ما عليه حال قتله، وأما ما يستعان به في القتال يعني فهو غنيمة. الرحل هنا ممكن يكون بمعنى الخيمة أيضا، الرحل بمعنى الخيمة. أو يكون بمعنى ما يرحل على الدابة، ما يرحل على الدابة. عزكم الله، البزاعة مازالت موجودة لحد النهاردة كده، وقديما من الفقر مش يعني احنا برزعه، وانما كانوا يضعون على ظهر البعير او ظهر الدابة ما يسمى بالحلم، ما يسمى بالحلم. ايه هو الحلم؟ هذا الشيء الجديد كده احسن، تلك القماش كده ايه طريقة يضعونها على الظهر الدابة. قال وتقسم الغنيمة بين الغانمين، بين الغانمين ويعطى لهم أربعة أصنافها إجماعاً. الإمام، الإمام مخير في الأراضي، مخير في الأراضي، وكل ما هو منقول ليس مخير فيه. تعالوا قاعدين من الأراضي الإمام مخير فيها بين أن يقسمها على الغانمين وبين أن يجعلها وقف. وقف يعني إيه؟ مصلحة المسلمين. على جماعة في عندنا مثلا 100,000 فدان في البلد دي أو 200 أو 300، خلاص؟ ونكتبوا للناس بها عقود يزرعوا فيها، خلاص؟ ونفرض عليهم مبلغ او عدد من الاصع مما يخرج من الارض، خلاص؟ يا اما يدفع مبلغ سنوي، يا اما ان هو يدفع عدد من الاصع التي تخرج من الارض كل سنه، خلاص؟ انما القران لما فتح خيبر اوقف نصفها وقسم نصفها، جعل نصف أراضيها وقف وجعل نصف الباقي واسمه على الغانمين، وقال خذوا غزلين ثلاثة. ولما جاء عمر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل أراضي الغانمين في مصر والشام والعراق وقف، ولم يقسمها على ايه؟ وقف على الغانمين وعلى زراريهم من بعدهم. يجي الإمام يعطي هذه الأرض لمزارعين ويعطيها لهم بأقل من أجرة المئة، فاللي هيزرع فيها لابد أن هو إيه؟ يستفيد من وراها، يفرض عليه مثلا نصف المحصول، عليه الصلاة والسلام، نصف المحصول ونصف الآخر لمين؟ للغانمين، ولو ماتوا فزراريهم يتوارثون ما يخرج من الأرض من بعدهم، خلاص؟ عمر فعل ذلك لأمرين: الأول لئلا ينشغل المجاهدون بالزراعة ويتركوا، والثاني أنه لو وزعها على الغانمين جعل نفع الأرض محصور في فئة معينة من الناس إلى قيام الساعة، فلا تستفيد الأمة ولا بقية الأجيال ولا من يأتي بعد ذلك إلى يوم القيامة من الأرض. وعمر جماعة وزكاؤه، لأن لو جعلنا الأرض قسمناها على الغانمين خلاص يموتوا عيالهم من يرثوها، يموتوا عيالهم من يرثوها، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. فأصبحت أرض الشام والعراق ومصر وغيرها من من من من بلدان العالم ملك مين؟ لطائفة معينة كذلك المجاهدين، ويصبح خراج هذه الأرض محصور في طائفة معينة فقط، ولا يستفيد بالأرض بقية الأجيال التي تأتي بعد ذلك. فعمر رضي الله عنه جعل الأراضي التي فتحها موقوفة على الغانمين وعلى زراريهم من بعدهم. أرض مصر فتحها عمر وهي موقوفة كده. طيب لو جه واحد يبيع الأرض هل يجوز أن يبيعه؟ المكان اللي احنا قاعدين فيه ده موقوف، يجوز بيعه؟ طيب يبيع الجدران ولا يبيع الأرض والجدران؟ ليه الأرض موقوف فلا تباع أصلا؟ ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، ده ما يعني. يا جماعه عمر الان لما يفتح مصر فيها كم مليون فدان؟ اضرب اي عدد مثلا 100 مليون فدان لمين؟ الحمد لله لمين؟ للغانمين، وزع على الغانمين فقط، المجاهدين الذين فتحوا كده ان ماتوا عيالهم بركه. طيب الان عمر يوقف الخراج، لكن الأرض ملك مين؟ يعني لو سألت هذا السؤال كيف تجيب؟ لا يمكن، لا يمكن، لا، لما ينقطع نفسه خلاص ما ينفعش نبقى على جميع المسلمين، لأن من مات من المسلمين أو الكفار في ديار المسلمين وليس له وارث فماله لبيت من المسلمين ويجمع. ولما يسعى عمر رضي الله عنه هذه البلاد، هل يجوز بيع الأراضي إلى هذه الجماعة؟ بلا خلاف عند أهل العلم يجوز، إنما قلت لك خذ العشر سنين دول وأدي لي كل سنة نص الخراج. خلاص؟ يجوز ان انت تروح لواحد تقول له اشيل ايدي عن الارض وتيجي انت تزرعها وتديني 100,000 جنيه؟ يجوز، مش اشكال ان انت تجيب واحد مكانك يزرعها هو ويؤدي نص الخراج وتاخذ منه مبلغ بمقابل ها انك تترك الارض مش كده، وتظل في ايدي العمال يعملون فيها، فان عجزوا يرفعون عنها ويطلعوا برا ويدخلوا واحد مكانه. فهل هذا الحكم يسري حتى الآن؟ ولا لا؟ أنتم متصورين مثل هذه المعركة، أرض مصر والعراق والشام كلها مفتوحة وهي مثل للغانمين، وذلك وقع الخلاف هل يجوز تأجير ديار مكة ولا لا يجوز؟ لا يا خدامي كل مواليد. طيب ما فيش اشكال الراجع من الاشكال، لكن بقية بلاد المسلمين اللي فتحها عمر هل هذا الحكم يكفي حتى لا؟ مش احنا في احياء الموات؟ لا نقول ان الحكام الظلمة تسلطوا على بلاد المسلمين وضاع معرفة الوقت فجاز بيع الله. لأن تستطيع أن تحدثها؟ لا. فبسبب تسلط الحكام الظلمة على أراضي المسلمين في القرون المتعاقبة ضاع مثل هذا الوقت. ونقل ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى الإجماع على جواز بيعها لضاعه المعالم ولا يعلم لها وارث من ابناء الغريم. فالامام في الارض مخير بين القسمه على الغانمين وما بين ان يجعلها ارض وقف خراجيه انت يبقى كام 10 مش هنديهم لك، لكن ما يخرج منهم يكون لك ولمن بعدك من ذرارك. إذا الإمام مخير في الأراضي فقط بين الوقف أو القسمة، فإن أوقفها فخراجها للغانمين، إن ماتوا فلذراريهم من بعدهم. ماشي كده يا جماعة مثلا؟ وأما المنقول، المنقول ذهب وفضة وغيره من المتاع فلا يجوز للإمام إلا قسمته على الغنم، موجود من قسمته. وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم 4 أصناف تقسم 5 أخماس 4 أخماس على المجاهدين وخمس لله ورسوله، والخمس الذي لله ورسوله مردود في مصالح المسلمين، لكن يعطى منه الخليفة حاجته كل عام. الآن بعد المعركة مقسم الغنيمة لكم؟ 5 أخماس 4 للمجاهدين خلاص. الأربعة دول يتقسموا بالتساوي على مين؟ على المجاهدين، وكل واحد على حسب ما كان يقاتل. للفارس 3 أسهم وللراجل على رديه سهم واحد خلاص. الخمس الباقي النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم وغيره كان يأخذ من الخمس نفقة لنسائه لمدة عام كده، وجعل رزقي كده. إذا الخمس الذي لله ورسوله يعطى منه نفقة عام لخليفة نقدروا له بيصرف كام في اليوم، وعنده كام بيت، وعنده كام عيل، وبيجي له أضياف وغيره، فبيصرف في اليوم كام؟ أهل الحل والعقد يقدرون للإمام النفقة كل سنة، يقول مثلا أنت عندك 4 ضيوف متزوج بـ4 وبيجي لك أضياف، وهذا فعل مع أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة حسبوا لأبي بكر النفقة فلقوه يستحق كل يوم نصف شاه، نصف شاه لأبياته ولمن يجيء له من الأضياف وغير ذلك من النفقة. الخليفة يتفرغ لمصالح المسلمين، مش هيطلع يحتطب ويشتغل، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجب لنسائه من الخمس الذي له نفقة عام لنسائه، والباقي يوزع في مصالح أهم مصلحة من مصالح المسلمين تجهيز الجيش للغزو. باقي شوف عايزين سلاح ونعين به المجاهدين على القتال في سبيل الله، وجد عندنا السلاح وجد عندنا غيره خلاص ينفق فيه بقية مصالح المسلمين، طرقات ومستشفيات وطبع مصاحف وغيره وغيره، كل ما يحتاجه المسلمون ينفق بقية الخمس الذي يبقى بعد نفقة الإمام لمدة عام في مصالح، يعني مش واقف على حاجة معينة، لا، عايزين نعمله كباري، نعمله طرق، نسحوا قناة، مواصلات، سكة حديد، غيره، مستشفيات، كل ما هو من مصالح المسلمين ينفق فيه بقية الخمس. الذي مثلا قال وهو مردود عليكم، يعني الخمس الذي لي مردود عليكم، فينظر في مصالح المسلمين الأهم فالأهم. أهم شيء في مصالح المسلمين دفاع ميضة الإسلام، فيجهز الجيوش أولا، ثم بعد ذلك نرى ما يحتاجه عموم المسلمين في مصالحهم فتنفق فيه. اللي هو بالنسبه لنا بعضهم قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام، لكن هذا فعل مع ابي بكر رضي الله عنه، فلا يقال فيه خصوصيه. قال لقوله الشرط، قال لقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله تعالى لله كل شر، الايه لله ولرسوله الخمس، ثم هو مردود على مصالح المسلمين بعد أن تؤخذ منه نفقة الإمام لمدة عام ويقدرها أهل الحمد والعقل. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك، والأحاديث فيها كثيرة جدا. قال للرجل سهم كيفية التقسيم، للراجل سهم الذي يقاتل على رجليه بدون فرق، له سهم واحد. واحد يقول طب السهم ده قد ايه؟ ها؟ يقول واحد حسب الغنيمه اللي موجوده والكميه اللي موجوده الامام بينظر فيها، مش كده؟ ويبدا يوزعها، الفارس له ثلاثه اسهم والراجل له سهم واحد، يعني ما فيش عملية حسابية دقيقة معينة يتبعها الإمام، لا، لكن على حسب الغنيمة اللي موجودة أمامه يبدأ يقسمها ثلاثة مثلا أجزاء للفارس وجزء